يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام ويجود به حتى أنه أسرع من الريح المرسلة. الريح المرسلة يعني التي أرسلها الله عز وجل، فهي سريعة عاصفة. ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من هذه الريح في رمضان. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل، أحياهم بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأيقظ أهله وشد مئزره، أيقظهم ليصلوا، وشد المئزر أي تأهب تأهبا كاملا للعمل، لأن شد المئزر معناه أن الإنسان يتأهب للعمل ويتقوى عليه. وقيل معنى شد المئزر أنه يتجنب النساء عليه الصلاة والسلام لأنه يتفرغ للعبادة، وكلاهما صحيح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان ويحيي الليل كله بطاعة الله، وهذا من الجود بالنفس، لكنه جود في حق الله عز وجل. والله هو الذي يمن على من يشاء من عباده، إذا من عليك بالعمل فله المنة، يمن عليك بالعمل أولا ثم يمن عليك بقبوله ثانيا. وفقنا الله وإياكم لما يحب. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان. باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن تقدم رمضان بعد منتصف شعبان بصوم. ثم ذكر أحاديث رحمه الله، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من له عادة، مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس، أو يكون من عادته أن يصوم أيام البيض ولم يتمكن أن يصوم اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر ولم يتيسر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس. وهذا يدل على أن المقصود بالنهي خوفاً من أن يحتاط الإنسان لدخول رمضان فيقول: أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطاً، فإن هذا الاحتياط لا وجه له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي لرؤية الهلال، فإن حال بينكم وبينه غيابة